الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: البنك يأخذ مالا على كل عملية سحب أو عملية تحويل من الحساب إلى حساب آخر في بنك آخر، ما الحكم أحسن الله إليكم؟ أقول هذه يسمونها خدمات بنكية تتفق عليها البنوك فيما بينهم، ولا أظنها من الربا، ولا أظنها من الربا، ولذلك سواء حولت مبلغا يسيرا أو كثيرا فإن هذه الخدمة وهذه يعني الفائدة بسبب الخدمة هي واحدة، لا تزيد بزيادة المال ولا تنقص بنقص المال، وهذا يدلك على أنها مجرد خدمات بنكية يتفق عليها البنوك فيما بينهم، والله أعلم.